يبقى الجهاز الهضمي. مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي؟ ده فلان متخرج من كذا وخمس كذا وقعد وعمل كونسلت حبايبه قالوا روح للدكتور فلان. قاسي عمل العكس. بعدين راح للدكتور فلان، الدكتور فلان قعد ايه يشخص له في المرض، وراح ماسك ورقه وقعد يكتب الايه الدواء. ما مسكتش انت ايد الدكتور وتقول له انا مش هشرب الدواء ده الا لما تقول لي عله شربه ايه. نقول له لا، عله شرب بقى تروح تتعلم لك 7 سنين في كليه الطب وتفلح، مش تتعلم بس وتبقى فالح. مش كده المساله كده؟ وبعدين تروح تزور المريض تقول انت بتشرب الدواء ده ليه؟ ما دخلش وياك في متاهه، ما قالكش ده الاصل الكظريه عندي تعبانه والمش عارف الدواء ده يعمل ايه، ودخل في معادله قال لك الطبيب كتبه. اذا عله تناولك الدواء ايه؟ الطبيب. ويمكن الطبيب يكتب حاجة توديني في ده. يبقى إذا علة كل أمر عند مين؟ الأمر. طب وإذا عز على طبيب المرض يقولوا اعملوا كوميسيون كونسلت اللي بيقولوا عليه ده، يجيبوا شوية إيه أطباء خلاص، طبيب وهاتوا كوميسيون بقى ربنا عشان يقول لكم على الحكمة. الأسملة أمر فقط ونهي فقط من رب، انا امنت بحكمته وقدرته انتهى كل شيء. ما شفته. فاذا ادم هيدخل الجنه عشان يتدرب على ايه؟ على افعل كل ولا تفعل لا تقرب، وهو على الشيطان لان بينك وبينه عداوه وحيوسوس لك ويعمل لك ليه يستكبر ان يكون عاصيا وحده، وعايز اشمعنى انتوا اللي تنفذوا من الحكايه دي ولادي وتبقوا كلكم ايه؟ تبقوا كلكم عصيين. خلاص ظل ادم مع زوجته زي ما ربنا قال ياكل من الجنه رغدا حيث شاء ويمتنع عن القرب من مين؟ من الشجر، لحد ايه؟ ما وسوس له الشيطان. الشيطان ربنا مديله حقنه مناعه ضده، ومع ذلك حصلت غفله. الغفله دي عشان ايه بقى؟ عشان ننبه الذريه اللي بعده ان ابوكوا ادم الشيطان ايه دخل عليه بملاعيب، ومش هيسيبكم برضه يدخل لكم بملاعيب، فابقوا خدوا كل حاجه منه بايه بحذر كده وحللوه. بالله لما جه الشيطان يغري ادم وزوجته بانهم ياكلوا من الشجره، طب بالله قال لهم ايه؟ قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. مش عايزكم تبقوا ملكين ولا تبقوا من الخالدين. قال له طب يا إبليس وده من تعرفت الحكاية دي، طب ما كنت أنت تأكل منها عشان تبقى من الخالدين، ولا تتمحكش ربنا تقول له أنظرني إلى يوم يبعثون. إيش إيش إيش الحكاية بتاعتك دي؟ يبقى كان واجب عليه إيه؟ كان واجب عليه أتنبه ربنا بيديني ملاعيب الشيطان ويانا. وبعد ذلك عايز يدينا كمان ان الشيطان سيأتي لك في مقام الطاعة، مش هيجي للعاصي. لو ان ادم ودكت روحوا للشجرة دي وشافوها حلوة كده وكلوه ما كانش يعزوا ايه ابليس يوسوس، انما ده دليل على انهم محتطين وشافهم محتطين للامر ولا بيجوش ناحيتها وبتاعه، قال لك ده هينفعوا هينجم. الله، يبقى الشيطان بيقعد في ايه؟ في مجالات الطاعة. اما مجالات المعصية فصاحب المعصية كفاه شرا. مش هيروح الخمارة، هو اللي رايح الخمارة ده عايز الشيطان، هو نفسه بقى الشيطان خلاص ما يروح. ولذلك ربنا قال ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هقعد لهم في الحتة اللي فيها خير عشان ايه؟ ابطل عملهم. ولذلك تجدها عندنا احنا، الواحد يقعد يصلي يقوم شيء ما افتكروش بقاله 10 سنين يقوم يلتفت اليه يفتكره وهو بيصلي، يا سلام كان فين ده روحك ايه اللي جرى. هو بيجيب لك شيء مهم عشان انت من تغفلنا بقى نمسك الحاجه اللي فيها ونكر الخطاب. لو اننا اخذنا الروجيتا ممن خلقنا وبمجرد الشيطان ما نزغ النزغه دي قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتنبه الشيطان أنك تنبهت له. وإما ينزغنك من الشيطان نفسه استعذ بالله، لأن اسمه الخناس، خناس يعني إذا ذكر الله خنس. فأنت بقى ساعة ما يجي لك الخطر ده بمجرد كده إيه؟ قال لك ولو كنت تقرأ القرآن، اقف في القرآن وقول أعوذ بالله من الشيطان بشخطة، يقوم إبليس يعرف إنك أنت فقست. إنما إحنا خايبين، الشيطان يروح لملنا البتاع كده وإحنا اللي نكر بقى، الشيطان يسيبنا نكر ويروح يستلبخ واحد تاني. الله، ايه اللي ربنا نبهنا. ومما يدل على ان الشيطان مغفل ايضا، مغفل هو عالم صحيح فيه انما فيه تغفيل. ليه؟ لان لما يكون بده يعمل مكايد للخليفة يقوم يقول على المكايد اللي هيعملها، يقول له انا هقعد لهم على الصراط المستقيم. ايه طب ما كنا نتنبه بقى، بقى اللي بيعمل مكيده في واحد ويتامر هيقول له على الخطه كان يداريه، يبقى ده دليل على انه مغفل برضه. وما هو التغفيل الاكبر في ان ربنا يامره وبعدين يقول لك لا، طب ما هو ده اكبر تغفيل. طيب وبعدين يقول انا هاجي لهم من على اليمين ومن على الشمال ومن امام ومن الله. انت بتوريني خطتك اهو، يبقى دي خيابه ولا مش خيابه؟ الله، طب اشمعنى قال من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن ايه ومن خلف؟ قال لك وساب فوق وساب تحت. اشمعنى بقيت ناصح في دي بقى؟ طب وليه ما جبتش فوق وتحت؟ طب ده الجهات سته مش كده، امام وخلف، يمين شمال فوق وتحت. طب اشمعنى جبت اربعه وسبت اثنين؟ قال لك لان اللي دائما ينظر إلى عز الربوبية في عليائه وذل العبادية في انتهائه لا يمكن أن يخطر عليه الشيطان. والشيطان ما يصطادكش إلا وأنت بعيد عن من حضن ربنا. أبقى أن غلاما يسير مع أبيه وإيده في إيده كده، حد من الصبي يقدر يهزأ به ولا يجيله ولا يضربه ولا؟ إنما إمتى يستنوا له؟ لما أبوه يتوقع عنه كده يروح شدينه، وهو كده الشيطان تخليك في حضن ربنا ما يقدرش يجي ناحيته. ولذلك تجده برضه ناصح في حته تانية. ليه؟ قال له لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه انا ما اقدرش اقرب ناحيته. طب ما دام عرفت كده مش كان من الاول ننتهي؟ يبقى اذا الله نبه ادم الى هذا، وكان من المفروض ان ادم لما يجي له الشيطان يقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كان يقدر يقول له بالذبخة كده، يقول له طب ما دام أنت عارف الحكاية دي ما تقول أنت وتعمل من الخالدين مثلا. طول ما هو متبع الأمر كن رغدا ولا تقرب، المسألة ماشية. ولم تبد له عورة. طب إيه الفرق بين مكان خروج الغائط وبين الفم، فتحة وفتحة، ايه الفرق بين الاثنين؟ ايش معنى دي بقت عورة وايش معنى دي مش عورة؟ اهي دي فرق ولا فرق؟ قال لك طول ما هو ماشي على الاكل من دي ولا ياكلش من دي ما ظهرش ان له عورة خالص. ليه؟ لانه بياكل بطهي ربه، وما دام كل بطهي ربه يبقى ما فيش فضلات، بياكل على قد مقاومات الحياة ولا فضلات. وما دام ما فيش فضلات يبقى ما فيش تغوط، ما فيش تغوط ما فيش ريحة، يبقى فتحة زي فتحة ولا يعني. فلما بذاق الشجرة اتلخبطت الأغذية وعملت له العملية دي وطلع بقى عنده فضلات وبقى عنده أرياح. قال ايه دي؟ تنبه أن له عورة واختشى منها وقعد يسجيب الورق ويسدها. يعني مش هتنسد بقى، ما هتنسد ازاي بقى؟ ما انسدتش خالص. نعم الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل الدربة في الجنة لآدم وأهيأ له طعامه ونهاه. وبعدين أما حصل كده قال له أنت بقى الشيطان غواك زي ما قلت لك، ما أنت ما استعملتش النصائح، اخرج إلى الأرض بهذه التجربة. اللي أقول لك عليه كله كله، واللي أقول لك عليه ما تاكلوش ما تاكلوش. أنت ضلت كده بأوامري، افعل ولا تفعل لن تجد عورة في الكون كله. اذا الكون ما يظهرش فيه اي عورة الا اذا ايه خولف تفعل وصارت لا تفعل.

طب ولد لسه بيحضر في الازهر ولسه في الابتدائي ولبس عمه وبتاع، فالراجل قال له الحكم الفلاني، يقوم الواد يقعد يلف دماغه بقى عشان يشوف المعلومه فين تيجي منين، ويقعد يتنطط شويه ويقول بتقول ايه، ومش على ما يوضب سنه، يبقى لسه ما صدرتش عنه المسائل بيسر وسهوله. وقلنا دي في الحرف، حتى ضربنا مثل زمان علشان مقابل الملكه في الماديات، الملكه في المعاني. يقول لك فلان كريم والكرم عنده ملكه. ملكه يعني ايه؟ يعني يتكرم كده بدون تفكير في المسائل، عنده ما عندوش، ازاي دي تخلق من غير تفكير، بيسر وايه وسهوله. قلنا الخياط لما يجي الولد الصغير يتعلم الخياطه، اول ما يعلمه الاسطر بتاعه يقول له الضم الابره، شوف بقى على ما يلضم الابره يعني ياخد كم قلم، يمسك الفتله مش من قريب، يمسكها من بعيد تقوم تنتني قبل ما تروح للعين، يقوم يضرب، يسيب الفتله لها رايش تيجي عند العين ما تدخلش، يقوم روح لها يقول له عمي. شوف بس على ما لضم الفتله، وبعدين جه يخيط كده راحت فتله من سابه في ايده، راح طرده قال له بقى عقدها الاول ادي، وبعدين جه يخيط الغره دي طلعت عاليه عن الثانيه ضربه، الغره دي بعيده عن الثانيه ملهاش مش عارف ايه، يقعد يعين على ما يتعلم يضم الابره ويخيط ومش عارف ايه، ينضرب كم علقه، وبعدين تلتفت بعد سنه ولا اتنين يغمض اهدي، يقول لك بقت اليه وملك عنده ما تتعبوش. وانا ضربت مثل تاني برضو بسواق السياره، واحد اتعلم السواقه خلاص اتعلمها نظريا اكاديمي يعني جاهز، وقلنا له اركب بقى السياره، يوم يجي يركب السياره ينسى يعدل نفسه بالنسبه للكرسي وبالنسبه للمرايه اللي قدامه، وبعدين يجي علشان البنزين يمكن يعصوا على الدبرياج، ويقعد بقى مده، وبعدين لما يتعود عليها ينام وهو سايق السياره. اهي دي بقت اله، بقت ملكه. كذلك الحكمه، شويه فضائل تتجمع عند الانسان يقوم يضع الامر في نصابه بايه؟ بحكمه وبسهوله وبايه؟ وفي يسر. دي الحكمة. طيب الحكمة اللي أتاها الله للقمان، التي لأن الحيثيات قالها الراجل، القدر الله كلام حلو، وبعدين أديت اللي تناولته أديته بأمانة، وحديثي صدقت وتجنبت كل حاجة، يبقى ليه ربنا قال وأطعمت نفسي من حل وجعلت مصاريفي في حل الله، يبقى واخد المنهج من يام عالم الزر، ما انفصلش عن ربه، يقوم ربنا يصحح جهاز استقباله ولا لا، ويديله المعاني ولا لا، يقوم يديله الايه المعاني. ولقد اتينا لقمان الحكمه، شوف العجب بقى. طب ايه الحكمه يا رب؟ ادينا نموذج منها كده. من الحكمه حاجات كتير ووضع الامور في نصابها كتير. قال شوف بقى، انشكر لله. الحكمة الأولى في الوجود أن نشكر لله. ليه؟ قال لك لأنك إن شكرت الله على ما قدم لك قبل أن توجد، وعلى ما أعطاك قبل أن تفكر، وعلى ما هدى جوارحك لتؤدي مهمتها وأنت نائم، قلبك عمال يدق والكلاب يشتغل والمش عارف بنكرياس بيفرد وانت نائم مالكش. ولذلك شوف ازاي لا تأخذه سنة ولا نوم، كأنه بيقول للعبيد نام انتم لأن ربكم ما بينامش. تي ما ينشكرش؟ لازم نشكره. ساعة ما تشكره أول لبنة من لبنات الاغترار تنهد، والذي يفسد خلافة الإنسان في الأرض إن لما ربنا يديله شوية ينسى أنه خليفة ويبقى يعتبر نفسه اصيل في الكون بقى اوتيته على علم ومش عارف ايه، يبقى نشكر لله دي اول ايه اول لبنة في الحكمة. قال لك بس انت مش بتشكره على ما قدم لك من نعم، ده فيه شكر ثالث يعتبر نعمة. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى بسماعهم كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني ايه؟ ما هو بقول لا تعلمون وجعل لكم، يعني دي آلات العلم، تسمع وترى وتحط في قلبك المعاني الجميلة، وبعدين لما تحس كده انك نفعت في حاجة كده تقول يا سلام ده نعم كبيرة اوي، تقوم تبقى تشكر ربنا. ومش بس تشكر ربنا على ما فات، دي هي الآية دي، تشكر ربنا على اللي قدها لك، وجعل لكم هي السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. يبقى الجعل دي علته ايه؟ انكم تشكروا، بتشكروا على اللي فات. قال لك لا، ده الشكر في ذاته نعمة جديدة، الشكر في ذاته نعمة جديدة. ازاي؟ الآية او من آياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ادي نعمة، ولتجري الفلك بأمره، ادي نعمة، ولتبتغوا من فضله، ادي نعمة. ما قالش دي كلها لعلكم تشكرون اي السابق، قال ولعلكم تشكرون، فكأنها عطفت على النعم فكأنها نعمة. وما دام هي نعمة بفسرها لك يبقى نعمة. قال لك لانه قال في آية تانية لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى ده شكر للي فات وده شكر للي يجي. نعم، ان اشكر لله، اشكر لله. قال لك طب واذا وجه الشكر الى غير الله في اسباب تناولتني، واحد عمل لي حاجه فقلت شكرت، قلت له لو حللت الشكر لغير الله لكان مآله الى شكر الله، لانك انت شكرت عمل لك ايه؟ ده قدم لي كذا وجابه منين؟ طب وآثرك على نفسه ليه؟ ده بأمر الله. إيه خلاك تتزكي ليه؟ بأمر الله. الله، طب ما حتى الشكر الموجه إلى الخلق لو سلسلته لانتهى إلى أن يكون شكرا لمين؟ شكرا لله. يبقى أول الحكمة أن يشكر لله. شبه أهي جاي، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأنه عايز. ليه؟ قال لك ما تفتكرش ان ربنا من مقومات قيوميته انك انت تشكره، شكرت ولا ما شكرتش؟ ده وسع الكافر الذي كفر به ولم يقطع نعمه عنه، برضو الشمس بتطلع عليه والارض بتديله والهواء والدنيا وكل حاجه. يبقى ده معناها ايه؟ انه هو غني عن خلقه، وبرضو لا يزال الحق سبحانه وتعالى يعرف انه هو رب لهذا وان كان كافرا، رب له وان كان ايه؟ وان كان كافرا. أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله، خد بالك بقى من العبارة هنا في الشكر، قال ومن يشكر، وفي الجحود والنكران ما قالش ومن يكفر، قال ومن كفر. إيه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب دي مقابل دي، كان يقول ايه؟ ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن يكفر فان الله غني حميد. الله، اقول لك لا، كلام رب. ازاي؟ قال لان يشكر دي فعل مضارع، يبقى معناها انه ايه؟ للحال والاستقبال، يبقى كان شكره متجدد. ما قالش كده في يكفر لأنه لا يريد من عبده أن يكفر به دائما، ولعله يتوب ويبقى الكفر ده ماضي وانتهينا منه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني، وغني وحميد. حميد يعني إيه؟